في أن المورد لا يكون من موارد باب اجتماع الأمر والنهي. عليكم السلام ورحمة الله. إلا إذا كان المجمع واجدا واجدا لكلا الملاكين. كلا الملاكين يعني شنو؟ أمر ونهي. مثلا صلي ولا تغفل. صلي ناشئ عن من؟ في متعلقه ماذا يوجد في الصلاة؟ مصلحة. لا تقصد مفسدة. فإذا أنا صليت في الدار المقصوبة، هذا شنو نقول؟ المجمع. مجمع نسميه ماذا؟ الأمر والنهي. صاحب الكفاية، هاي من أحد الآراء الذي لعله ما أدري أقول مختصة به أم لا، صاحب يعني ما أقدر أجزم أنه بأحد الطرفين لذلك، بس المعروف عليكم السلام ورحمة الله لا يوافقه فيها. صاحب الكفاية يقول هاي الصلاة في الدار المغصوبة لا تكون من باب اجتماع الأمر والنهي إلا إذا هذه الصلاة بيها مصلحة والغصب بيه مفسدة. يعني المجمع واجد لكلا الملاكين، مصلحة الأمر مفسدة النهي. فإذا واجد هاي الصلاة في الدار المقصوبة إذا واجدة للمصلحة والمفسدة، هذا يدخل تحت باب اجتماع الأمر والنهي. يصير إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي، قلنا معنى الجواز شنو؟ معنى الجواز ديش المرة قلنا يعني أشياء اثنين أقل. صلاة غير غصب بالخارج أشياء اثنين أقل أو عنوانه. إذا بنينا على الجواز، المصلحة أكو في الصلاة، مفسدة أكو في الغصب، إذا هم أمر أكو بالفعل وهم بالفعل ماذا أكو؟ نهي. وإذا بنينا على الامتناع، امتناع معناه شنو؟ إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي، قلنا معنى الجواز شنو؟ معنى الجواز ديش المرة قلنا يعني أشياء اثنين أقل، صلاة غير غصب بالخارج أشياء اثنين أقل أو عنوانه. إذا بنينا على الجواز، المصلحة أكو في الصلاة، مفسدة أكو في الغصب، إذن هم أمر أكو بالفعل وهم بالفعل ماذا أكو؟ نهي. وإذا بنينا على الامتناع، امتناع معناه شنو؟ انه شيء واحد عندنا، شيء واحد عندنا، مفروض مصلحة ومفسدة اكو يوم ما اكو. قاعد اتكلم على تقدير الوجود، فاذا اتكلم على تقدير وجود حينئذ واحد اقوى وواحد اضعف، يوم مساويات ها مساويات، وواحد اقوى. اذا واحد اقوى ياهو يحصل اقوى، إذا المفسدة أقوى الأمر يعني النهي مثلا. وإذا مساويات ياهو يثبت السبب، صارت حكم غيرهم بعد يكون إباحة مثلا، تخيير مثلا، لا وجوب ولا حرمة، تخيير مثلا يصير إباحة يعني. هذا شنو؟ إذا المورد خلاصة ما بينت ما يصير من باب اجتماع الأمر والنهي إلا متى؟ إذا افترضنا هذا المجمع واجد لملاك الأمر ولملاك النهي. أما إذا ما واجد يعني فقط مصلحة أكو لا مفسدة، أو مفسدة بلا مصلحة، أو اثنينات ما موجودات، هنا بعد ما يكون من باب اجتماع أمر يخرج عن هذا الباب. وش يكون السهنانة؟ وجوب اكو، حرمة اكو، ش اكو؟ اثنينات اخو ما اكو، ليش؟ يعني كل الملاكين اخو ما موجود. اذا فقط مصلحة اكو ش اذا فقط امر، اذا فقط مبذل اكو فقط نهي اكو، اذا اثنينات ما اكو فاثنين ماكو لا امر لا نهي. هل مقدار خلاص؟ هل مقدار خلاص؟ اكرر لك يا دور الاخ، صاحب الكفايه من ارائه المختصه تقريبا لعله به هذا، ان المورد لا يكون من باب مورد الاجتماع مثل صلاة الدار المقصودة، لا يكون من موارد اجتماع الامر والنهي الا اذا كان ملاك الامر ملاك مطلق. مطلق يعني شنو مطلق؟ مطلق يعني شنو؟ يعني ما ثابت فقط الملاك في الصلاة خارج المقصود، ثابت حتى في الصلاة مع مطلق، مطلق ثابت حتى في الصلاة مع الغصب الغصبين. فلا يكون الصلاة في الدار مقصوبة من باب اجتماع الأمر والنهي إلا إذا كان ملاك هكذا الأمر وملاك النهي موجود في المجموع، يعني هم مصحة وهم مصحة، يعني كان ملاك صلي ملاك مطلق ما مختص بالصلاة في غير المقصود، مطلق شامل وثابت حتى في من في الصلاة في المقصود، وملاك لا تخطب عن مطلق يعني الغصب بمفسد حتى مع الصلاة مو إلا فقط من دون صلاة. فالخلافة إذا افترضنا صلاة في الدار مقصودة واجبة للمصلحة المفسدة، يعني ملاك صلي ولا تخطب مطلق، هنا يصير هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي. فإذا كنا جوازيين من القائلين بالجواز مفروض مطعم صدق اكو، شن نقول ياهو الموجود؟ امر موجود ونهي موجود، اشياء اثنين بعض. واذا كنا امتناعيين كما هو الصحيح عند الاخر فياهو اللي موجود الامر والنهي، لا تقول النهي قول ياهو الاقوى، فالحكم على طبق الاقوى. اذا ماكو اقوى مساويات شي يكون بعد؟ يكون لا خصوص الوجوب لا خصوص تشن التخيير إباحة حكم آخر. فإذا من أول أكبر إذا المطعمة موجودة يصير باب الاجتماع، أما إذا ماكو مطعمة سد تشي يصير من يابا تشي يصير من يابا لا من باب اجتماع الأمر والنهي، يخرج عن هذا الباب. فإذا خرج إيش أكو حينئذ؟ أكو أمر فقط ينهي فقط، شكو شكو شكو يقول إذا فقط المصلحة موجودة اثنينات ما موجودة، فقط المصلحة وفقط أمر، فقط المفسدة وفقط نهي، إذا اثنينات موجودة اثنينات ما موجودة لا أمر لا نهي. بعد ما تفرق المسألة على القول بالجواز على القول بالامتناع، بعد ما نقول بالجواز والامتناع عندما أثر إذا كان هم مصلحة هم مفسدة، فعلى القول بالجواز نقول أمر نهي، على القول بالامتناع نقول واحد. اما اذا ما طلع المفسده ما اكو بعد ما ياثر، جوازيين امتناعيين كنا، يخرج عن باب الاجتماع اصلا يخرج هذا، فما يكون الا فقط واحد فهو الامر اذا مصلحه، او فقط اذا مفسده، واذا لا مصلحه ما مفسده لا امر لا نهي. هل مقدار خل اطبقه وبعدين نشوف القضيه شلون تصير. الثامن، انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع، اسم يكون ياهو، انه لا يكاد يكون المجمع مقصود من عدنا يكون نقدر، هذا انا اذا فهمك، يعني اذا اقول لا تنتظر بعد بالعبارة يجي اسم يكون، هذا من عندك انت بعد يكون قدر، مثل المجمع او تقول الصلاة في الدار مقصوبة كيفك انت بعد مقصود صار واضح، ما يكون الصلاة في الدار المقصوبة أو قول المجمع الأمر والنهي ما يكون من باب الاجتماع المورد، أو لا يكاد يكون المورد هيك نقول من باب الاجتماع، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم، متعلق الإيجاب والتحريم عن شنو؟ صلاة وغصب، إلا إذا كان في الصلاة والغصب مناط حكمه، حكمه حكمه كل من الإيجاب والتحريم وهو المفسد والمصلحة، إلا عفو صار اشتباه في الدين، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم ماذا كان؟ ما صار اشتباه، لا إلا إذا كان في كل واحد مناط حكمه مطلقا. مطلقا عشان مناط حكمه كان مطلقا، يعني كان المناط وشنو مناطع ملاك مطعم والمسألة كان مطلقا. مطلقا شنو يعني؟ حتى هذا المطعم والمسألة موجودة وين؟ في مورد التصادق. مورد التصادق عن شنو؟ اجتماع. يعني حتى مطعم والمسألة موجودة في الصلاة في الدار المقصود. فإذا أكو إلا إذا كان اسم باب الاجتماع، فاش نحكم على الجواز؟ إذا كنا جوازيين يعني نقول أشياء اثنين أكو بالخارج بس عيوننا ضعيفة ما تشوف، فنحكم على الجواز بكون هذا المجمع بكونه يعني مورد الاجتماع والتصادق، فعلا محكوم بينا بالحكمين، أم بالوجوب أم بالأمر أم بالنهي، أم بالوجوب أم بالحرم. وعلى الامتناع بمن يكون محكوم؟ يكون محكوم بكونه، وعلى الامتناع يحكم يعني بكونه محكوما بأقوى المناطين أقوى الملاكين. إذا طبيعي واحد أقوى، إذا مستويات إيش قلت أنا بالشرع لا تنسون تخير إباحة كيفك. لذلك قال أو بحكم آخر غير الحكم غير وجوب الحرم، فيما إذا لم يكن هناك أحدهما، فيما إذا لم يكن هناك أحد. شلون إحنا شوي شوي ترى طريقتنا مش تصير لأن عيب ترى إيه بالي. فيما إذا من طالع كتب أخرى طبيعي، فيما إذا هو مناسب تقول فيما إذا لم يكن أحدهما أقوى هناك على يعني. كما يأتي إن شاء الله تفصيله فيما بعد في التنبيه الثاني من التنبيهات، إن شاء الله تجين تنبيهات في التنبيه الثاني. هذا المطلب ما تبينه أنه إذا ما كان واحد أقوى يحكم بحكم آخر. ياهو يعني افتهمت شنو وجوب يا حرم نحكم دسبر اختار فد واحد وجوب بلا مرجح حرم بلا مرجح ماشي المفروض خوف ايش قلنا بعد؟ فاذا لا ملاك هو مفروض موجود قاعد نقول ملاك مستويات، اذا ما مستويات اقوى واحد يحكم على طبق الاقوى، اذا مستويات يكون بحكم اخر بعد ترجع بلا مرجح يصير خوف. لا مو قاعد نحكم عليه من على ماذا مفروض ماذا على امتناع فرد واحد يكون موجود فرد واحد بس احنا نقول يا واحد يصير تعرض بعد ماكو يا واحد لو فقط وجوب اذا كان ملاك الوجوب اقوى لو فقط حرمة اذا ملاك الحرمة اقوى واما اذا مستويات لا نقدر وجوب فقط نقول لا نقدر حرمة يكون نجيب بعد ماذا فرد حكم اخر هاي قضية وجدانية هما اذا مثلا انا اكل سال ان تفاحة بها مصلحة اعزمك بها مصلحة تواجب يصير بس بالأثناء بمفسدة عن الغير ترى يفتهمون ويجون يقولوا تعال اعزمنا أنا ما أتمكن أتمرد إذا أريد أعزم جماعة عالقل كبيرة فيتعرف مطعم هنا تتوي شنو هنا تأخير بعد قبل أشكال لا وجود نقول لا تعرف قضية بعد عقلائية واضح زين. وأما فإذا ما كثنينا إذا أكو اثنيناتين مناكل الحكم قلنا يتم باب الاجتماع على الجواز نحكم بأمرنا على الامتناع بواحد أو بغير واحد أو بغيرين، لكن إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك كذلك عن شنو؟ إذا ما كان إنهن مناط كذلك كذلك عن شنو؟ مطلقا يعني. إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك مناط كذلك يعني مطلقا ثابتا حتى في مورد الاجتماع، يعني الصلاة كان بها مصلحة لكن غير المقصود والغصب كان بها مفسدة في غيره مثلا فلا يكون من باب الاجتماع من هذا باب الاجتماع. عطوا التفسير راح يجي فلا يكون من هذا الباب ولا يكون عفوا مو عطوا التفسير ولا يكون مورد الاجتماع محكوما الا بمن يكون محكوم بحكم واحد يعني ياه هو الذي مصلحته موجود او مصلحته موجود يعني افترضنا واحد هذا المناط الموجود فواحد من الحكم الموجود لكن طبيعي اذا واحد من المناط الموجود اذا اثنين ما موجودات فلا امر لا نهي بعد فرد حكم ماذا هيك اخر. لذلك يقول محكوم ما يكون محكوما الا بحكم واحد منهما يعني من الوجوب والتحريم اذا كان له مناطه اذا كان للوجوب اكو مناط او للتحريم اكو مناط واذا ماكو اذا ماكو شلون يقول او حكم اخر غيرهما فيما اذا لم يكن لواحد فيما اذا لم يكن اسم يكن شنو مناط فيما إذا لم يكن مناط لواحد منهما يعني الإيجاب والتحريم بعد هنا ما يفرق قيل بالجواز أو قيل بل هاي إنما يفرق قلنا شو وقت يفرق إنما يفرق قلنا شوكت إذا كل المناطق موجود هنا يفرق قلنا فيما سبق على الجواز كل الحكمين أقوى على الامتناع واحد أقوى أما إذا كل الحكم كل المناطق ما أكو فبعد هنا جواز امتناع بعد ما أكو ما إلى معنى هنا أصلا جواز امتناع فارق يظهر وثمر يظهر إذا كان كل المناطق موجود نقطة خب هذا انتهى بس يقول الشيخ الآخر اسمع المطلب الجديد هذا حكينا بحسب عالم الثبوت بحسب عالم الواقع المهم يكون نبحث بلحاظ عالم الإثبات عالم الإثبات عالم الإثبات يعني شنو عالم الإثبات يعني عالم الدلالة أما قاعد أسأل شنو عالم الدلالة شنو الرواية يعني إذا أجى الروايتين شنو نقول السبينات بشكو بين الروايات بعد ما يقولون اجتماع أمر ونهي بعد ما يقولون تعارض أكو لو ماكو تعارض بين الروايات يصير في مقام الرواية يقولون تعارض فذاك حكينا اجتماع شو وقت يصير وما يصير مع قطع النظر عن من عن الرواية واقعا ستر الروايات ما عدنا هيك نقعد ونحكي واقعا الصلاة في الدار مقصوبة رواية افترض ماكو شو وقت يصير من باب الاجتماع امر ونهي إذا المصلحة والمفسدة موجودة لكن بعد ما خلصنا الكلام الواقع الثبوتي يجي بحث في عالم الرواية أن لقينا روايتين بالوسائل وحدة تقول صلي ووحدة تقول ماذا لا تغصب صلي مطلقة يعني سواء في الغصب أو في غير الغصب لا تغصب مطلقة سواء صلاة أو غير صلاة أنا ما طبيت في الدار المقصوبة أصلي بين الروايتين شي يصير يصير تعارض وما يصير كلام بين الروايات تبعاً مو كلام واقعي هذا يسموه بحث في عالم الرواية في عالم الدلالة في عالم الإثبات فشوف شي جابه الشيخ آخر يقول إن أحرزنا أنه يوجد واحد من المناطق اثنينات ما موجودات أحرزنا اثنينات ما موجودات حتما ما اكو المصلحة والمفسدة لو فقط مصلحة لو فقط مفسدة بين الروايتين شي يصير بين رواية صلي ولا تغسل شي يصير تعارض ليش تعارض لان عندنا حكمين واحد تجب الصلاة وواحد ماذا يحرم الغسل لمن اعلم واحد من المناطين ما موجود اذا يعني واحد من الحكمين شنو راح يصير كاذب يوصل لكاذب لو لا تقصد كاذب كلا المناطق ما موجود حكم بلا مناطق ما يصير فاذا مناطق ماكو واحد يعني حكم واحد ماكو وبما انه انا ما اعرفه ما اشخص يا مناطق ما اشخص يا مناطق ما موجود بدأ الاجمالي اكو اعلم اجمالا بكذب احدهما فشي يصير هذا يقولون هذا تعارض يصير بسبب بس التعارض نشأ منين بسبب العلم الاجمالي بسبب العلم بكذب مثل اذا اجانا مثل شنو في يوم الجمعة يجينا دليل يقول صلي الظهر وفرد دليل ايش يقول صلي الجمعة تعارض اكو ماكو تعارض أكيد لا قل لي قد واحد يقول ماكو تعارض وحما ظهر خلجم شكو بي وشكو بي وشكو بي هم ظهر همجو نور على نور شكو بي التعارض منين ينشأ من علمنا الإجمالي بأن الله عز وجل لم يكتب علينا في اليوم والليلة أزيد من خمس صلوات فعندنا علم إجمالي واحد كاذب وإلا إذا هم ظهر هم جمعة واجب راح يصير كم صلاة في اليوم ستة بعد فهذا هنا راح يصير تعارض بين صلاة ولا تغسل يسموه تعارض بالعرض يعبرون عنه بسبب العلم الإجمالي مو بالذات أكو تعارض هنا إذا علمنا أحد الملاكين موجود يعني أحد الحكمين كاذب فيصير تعارض إذا صار تعارض شن طبق شن طبق بين الروايتين قواعد باب التعارض ما هي قواعد باب التعارض قواعد باب التعرج. الترجيح بالأقوائية يو دلالة لو ماذا؟ سندا. ياه الذي أقوى دلالة تقدم أو أقوى سندا ماذا؟ مرجحات السندية مثلا أو الدلالية. زين، هذا إذا فرضنا أحرزنا ماذا؟ أن الملاك من يا قدير، أنه واحد من الملاك الموجود. وأما إذا أحرزنا أنه لا، لم نحرز فقدان، شوف تعبيري أنا شنو، لم نحرز فقدان أحد الملاكين، ما قلت أحرزت كل الملاكين، ترى تعبيري إلي شغل بي يعني مو ناشئ ماذا عن تساهل، لا لا لا لم أحرز، لم أحرز فقدان، لم أحرز فقدان أحد الملاكين. شنو معناه؟ كم صورة يدخل تحت؟ لو أحرز وجود كل الملاكين، لو شاك ما أدري كل الملاكين موجود وما موجود، لم أحرز هو يصدق لم أحرز. على أي حال إذا فرض لم أحرز فقدان أحد الملاكين، فكل الملاكين إذن ماذا؟ موجود. لا تقول اذا شلون يصف كل الملاكين موجود، اقول لك شلون لانه اذا انا احرزت كل الملاكين واضح ناس موجوده، اذا شاك بمقتضى اطلاق كلا الدليلين، مقتضى اطلاق صلي ولا تخطب ان الملاك موجود، اذا هذا يقول يصلي يلا يعني ملاك اكو بالدلائل التزاميه هيك، اذا ذاك يقول لي لا تخطب يعني بدلائل التزاميه اكو، فاذا استكشفت بالتالي ببركة اطلاق الدليل وجود الملاك، فلذلك الاخن بشنو قال؟ وان لم احرز فقدان واحد، مو الا لازم تحرز وجود الثنين، لو احرزت وجود الثنين لو شكيت ما يأثر، اذا شكيت ما تصل الملاكين موجود ببركة اطلاق الدليل، فانه باطلاق الدليل بالتزامين استفيد ملاك موجود من صلاة وغصب، فاذا صار يلا تعب لن طوله، اذا صار كل الملاكين موجود شي يصير؟ يقول هذا يدخل تحت باب التزاحم الملاكي، وهو من الاصطلاحات الآخندية الخراسانية، يصير باب التزاحم الملاكي. تزاحم تدري عن شنو التزاحم الملاكي؟ مثل واحد معزوم عزيمتي، عزيمة هنا يطون خوش أكل لا بس محترم جدا، خطيبها محترم جدا، مصلحة أكو في الرواح، هناك أم عزيمة زينة خطيب أم جدا زين، هاي تزاحم يقولون بين من راح يصير؟ بين الملاكين، بين المصلحتين، تزاحم ملاكي يقولون. شو يسوون هنا؟ أنا تزاحم ملاكي. فإذا صار تزاحم ملاكي بين المقتضيات والملاكات، أحسنت إيه المقصود؟ في مثل هذه الحالة نقدم الأهم بعد مراجعات باب التزاحم، تقديم الأهم ملاكين بعد تعارض أقوى سندا ما أدري دلالة سندا دلالة ذاك في باب التعارض، هنا يقدم الأقوى ملاكا وإن كان دليلة من حيث السند أو من حيث الدلالة شنو أضعف ما يأثر، ما دام الملاك أقوى ننظر إلى الملاك. على أي حال ملاكين اكو تقول تزاحم ملاكي تيقدم ماذا الاهم، واذا مساويات تقول واذا مساويات شنو شو تسوي ساكت يقدم رجلا واخر اخرى تاخير بعد يصير حين هذا، فاذا اهم اكو احد ملاكين يقدم الاهم، اذا تساوي يصير تاخير بعد فخ بلش انا استردت هذا اشتباه من عندي كان يكون اعم من هذا الكلام، فقول دار الامر بين عزيمتين يعني بين ملاكين، هنا انا بعد ماذا العقل شي يقول؟ يقول ماذا؟ إذا أحدهما أهم يقدم الأهم ملاكا، وإذا كان نساء فإذا خلاصة اتضح، الخلاصة ماذا؟ اتضح على أنه الروايتين إذا أفرضنا أحد الملاكين أحرزنا موجود الثاني ما موجود تعارض، لأن نعلم إجمالا بكذا أحدنا، وإذا كل الملاكين موجود يصير تزاحم ملاك يقدم الأهم إذا كان أهم، بس الآخر يقول نعم، يقول بالي هاي استدراك، يقول إذن على هذا الشق الثاني ما يصير تزاحم ما يصير تعارض، يقول نعم نعم نعم لو كان كل منهما بصدد الحكم الفعلي. يعني صلي كان يبين وظيفتك الفعلية مو بيان حكم إنشائي. يقول فعلا وظيفتك الفعلية هي الصلاة ولا تقصدها يبين الوظيفة الفعلية. في مثل هذه الحالة شلون؟ يقول بعد ماذا؟ يصير تعارض بينهما. ليش يصير تعارض بينهما؟ ليش يصير تعارض بينهما؟ يقول لأجل على أنه ما يمكن وظيفة الفعلية هم هذا هم هذا وما يصير حكم الفعلي هم كلامه ما يصير هم حربة موجود. فيصير تعارض بينهما. إلا اللهم واحد عد فرد ذوق يقول أنا بما أنه حرمة الغصب ملاكها أقوى من قوة الملاك أنا أحمل صلي على الحكم الإنشائي. بلي بلي بلي أحمل صلي ماذا؟ على الحكم الإنشائي بسبب قوة ملاك لا تقصد فصلي. أشوف دلالة تصير على الفعلية أضعف أضعف تصير دلالة تصير أضعف وذاك دلالة تصير على الفعلية أقوى فيصير جمع عرفي حينئذ وفق عرفا يرتفع التعارض. يعني يصير واحد دلالة ضعيفة وواحد دلالة ماذا قوية فيحمل ذاك أبو الدلالة الضعيفة يحمل على دلالة ضعيفة على الفعلية يحمل علينا على الحكم الإنشائي وذات الذي دلالته قوية على الحكم الفعلي يحمل على الفعلي تعارض يرتفع البين. هاي الجملة الأخيرة أكرر يقول نعم لو كان احنا هاي تفسير هذا استدراك منين هذا استدراك نعم لو كان استدراك من يا صورة كل الملاكين موجود استدراك منها واحنا اذا قلنا كل الملاكين موجود تزاعم ملاكي قلنا يصير الان يريد استدرك يقول بلي يصير تعارض بس ايش وقت لو كان اثنينات يبين حكم الفعل هاي تقول حكم الفعل هذا ولا ليش تقول حكم الفعل شنو حرمة الغصب هنا يصير تعارض فيقدم الاقوى مثل سندا على مرجحات باب التعارض. ليش يصير تعارض؟ ما يصير وظيفة فعلية حكم الفعلية هم صلاة هم غصب اثنينات هم وجوب هم فرض ما يصير لكن يصير تعارض اذا لم يوفق بينهما بهذا التوفيق بأن يقال يظهر فرد شخص يقول لأجل قوة مفسدة الغصب دلالة صلي على الوجوب الفعلي ايش راح تصير أضعف يعني ودلالة لا تخصب على الحرمة الفعلية ايش تصير أقوى فنوفق العرف يوفق بينهما سيحمل الذي دلالته ضعيفة على الفعلية يحمل على الحكم الإنشائي وذاك الذي دلالته على الفعلية أقوى يحمل على الفعلية حكم الفعلي يرتفع التعارض. إذا كان ماذا ذاك ملاك ماذا أقوى لكن بعدين لا أقوى الملاك مثلا استفدناها من الخارج هذا مطلب أسبع شوية إن شاء الله يجي لا استفدناها بهذا إيه استفدنا من آخر منين استفدنا الأقوائية الملاك هاي سهل بس بعدين الآخر يقول فتفضل لعله إشارة إلمه أنه هذا إنسان جديد بعد يستفيد استفاد هذا إنسان من موديل جديد. ليش؟ لأن قوة مفسدة لا تخصد ما يولد في الدلالة قوة أو ضعف إيش اللي ربط قوة دلالة الدليل أو ضعف ما ترتبط بإيمان بقوة الملاك أو ضعف ما مستفين شو إيش قاعد أقول أني ولا الاخوند رحمة الله عليه يقول على انه من ضعف ملاك لا تقصد من قوة ملاك لا تقصد من شدة تقول المفسدة من قوة المفسدة قد واحد يستفيد ماذا قوة دلالة ياهو قوة دلالة لا تقصد على الفعلية الحكم الفعلي يعني يدل ان حكمك الفعلي هو حرمة الغصب ودلالة صلي على الحكم الفعلي يصير أضعف فإحنا نقول على أنه قوة ملاك لا تخفيف شدة نفسه، ما تسوي دلالة ماذا؟ أو من الواضحات هذا بعد، ما تسوي دلالة صلي على الفعلية أضعف، ودلالة لا تخصب على الفعلية أقوى. هذا هيك إنسان بحسب الظاهر قلت إنه يكون موديل جديد يطلع يلا يستفيد هيك استفادات، فلعله فتفطن أشار إلى ذلك. أفهر الدور له خاف على أن المطلب ماذا تشويه صار بي. خلاصة بلحاظ عالم الرواية قلنا بين صلي ولا تخصب يصير تعارض اش وقت، ونطبق على عذاب التعارض اش وقت. إذا أحرزنا أن فجر لا كاكو والثاني ما موجود يصير تعارض، ليش؟ لأن نعلم إجمالا بكذي واحد فيصير تعارض، لأن كل الملاكين إذا ما موجود كل الحكم ليس موجود، وبما أنه مردد ما أدري فيصير تعارض. وإذا أحرزنا وإذا كان كل الملاكين موجود يصير تزاحم ملاكي فيقدم الأقوى، لكن في هاي الصورة إذا كل الملاكين موجود قد يصير تعارض وقت إذا كان كل منهما بصدد بيان حكم الفعلي. يعني صلي يقول حكم فعل الصلاة، لا تصلي يقول حكم فعل كذا، فيصير تعارض وإن كان كل الملاكين موجود. ليش تعارض يصير؟ لأنه ما يصير ماذا كل الحكمين، هو وظيفتك الفعلية. بعدين يقول يصير تعارض لو لم يوفق بين هذين الدليلين بحمل صلي على الحكم الإنشائي ولا تخصب على الحكم الفعلي، وإن كان كل واحد ظاهر في الحكم الفعلي بظاهر الحكم الفعلي لكن نحمل ذلك على الإنشاء هذا، فالتعارض يرتب. إنت شلون نحمل ذلك على الإنشائي؟ لقوة ملاك لا تخصب، قوة ملاك النهي لا تخصب على شدة المفسدة. شدة المفسدة في النهي خو ما يصير سبب علما دلالة ذاك على الحكم الفعلي يصير أضعف، وش إلا ربه هو هذا. أنا عيد أقول يقول هذا بحسب مقام الثبوت بحسب عالم الواقع مع قطع النظر عن من عن الرواية. الآن نجي حكينا بين الروايات نحكي تعارض يصير وشلون، وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات يعني والرواية، لأن تعارض غير تعارض من صفات الرواية، فالروايتان الدالتان على الحكمين عشان وجوب الصحة حرمة الغصب متعارضتان. إيش وقت متعارضتان؟ لا تنسون إذا أحرز أن المناط من القبيل الثاني. من القبيل الثاني يعني شنو؟ من القبيل الثاني يعني واحد موجود وواحد ما موجود. ليش سماه ثاني؟ إيه لأن ذيك الصفحة قرينا هناك مصورتين بيناها، لا قلنا الصورة الأولية اللي بيناها ماذا؟ أن يكون مناط كل الحكم الموجود، موش أول بيناها قلنا يسم باب الاجتماع. صورة ثانية قلنا واحد موجود لأنه ليس النار الاجتماع نوتي ولا، فيقول إلا إذا كان من قبيل الثاني. قبيل الثاني الذي يتقدم أنه ماذا يعني واحد من الملاك الموجود، فيصير معارضة. أنا قلت لك ليش يصير معارضة سبب آخر ما مبين ذني المطالب، قلت لك لأنه إذا واحد من الملاك الموجود الثاني ما موجود كلا الحكم ما موجود، حتما واحد موجود واحد ما موجود، فنعلم إجمالا بكذبين أحدهما، ومع العلم الإجمالي بكذبين أحدهما يصير معارضة. بعد هذا كله بين تلك يكون تبينة. فإذا صار معارضة فلا بد من عمل المعارضة حينئذ بينهما. شو عمل معارضة؟ إذا واحد أقوى سندين دلالة مقدمة ترجيح، إذا ما أكو تخير. وإلا يعني شنو وإلا يعني شنو؟ يعني إن لم نحرز من القبيل الثاني، لم نحرز من القبيل الثاني قلت إلى صورتين بالشرح أنا بينت لك، يعني مرة أحرزنا من القبيل الأول يعني كل الملاكين موجود، مرة شككنا ما يأثر. قلت حتى إذا شككنا بالتالي كلا الملاكين بإطلاق الدليل نستفيد وجوده، التفت لهالنكات فلا تعارض. شي يصير بل كان من باب التزاحم، تزاحم بين من؟ ملاكات بين المقتضيين يعني ملاكين، فربما كان الترجيح يا من رجح الأقوى ملاكا وإن كان سندا أضعف، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا، دليلا أضعف سندا يعني أضعف دلالة أضعف، لكن الترجيح يا لأنه أقوى دلال ملاكا لكوني أقوى مناطا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا. مرجحات الرواية من لاحظها؟ يعني سندا هذا لا لا أقوى سندا وكذا بعد من لاحظها؟ مناطا المدار على المناطات، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات يعني ملاكات المتزاحمة. ك كما إن شاء الله هم يجينا الإشارة لها في التنبيه الثاني. نعم إذن في هذه الصورة الثانية قلنا ما يصير تعارض يصير تزاحم ملاكي. نعم مثال الآن يريد يستدرك يقول يصير تعارض إيش وقت؟ هذا استدراك من الصورة الثانية. فالصورة الثانية قلنا ما يصير تعارض الآن يستدرك إيش وقت قلنا يصير تعارض؟ لو كان كل واحد بصدر حكم الفعلي. نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي. يعني هذا يقول حكمك الفعلي الوجوب، ذات يقول حكمك الفعلي الحرمة، لوقع بينهما التعارض. هنا صار التعليق حتى يكون تعلق، تقول لو وقع التعارض بناء على امتناع اجتماع المرونة. صح ومو صح؟ لأن بناء على جواز اجتماع الأمر ولا يشي يصير أشياء اثنين أقعدنا صلاة اهنا غصب وين اهنا أشياء اثنين أقعد تعارض بعد ما يصير تعارض بعد ما يشوفه واحد واجب بعد هذا. فلذلك هذا ما أدري الآخر ما ذكره، خب إنسان مذني بعض مرات تنفع أو ما أدري شلون، بس مقصود هذا من الواضحات الأمور الجلية بعد. نعم لو كان كل متكفل الحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض يكون يقول على الامتناع. فإذا صار تعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة، نقدم الأقوى سندا كذا. لكن إذا ما أجمعنا بينات لو لم يوفق بين، يوفق يعني شنو يوفق؟ توفيق يعني شنو؟ الجمع العرفي يسمى توفيق، الجمع العرفي مولانا الجليل، الجمع العرفي يسموه التوفيق. التوفيق هو ماذا؟ الجمع يعني. لو لم يوفق بينهما، يعني يجمع بينهما شلون؟ بحمل احدهما على الحكم الاقتضائي. حكم الاقتضائي شنو الحكم الاقتضائي؟ يعني الانشائي، يعني الانشائي نحمل صلي على الانشائي او ذاك نحمل الف على المعارضة ترتفع. اقول شلون هذا نحمله على الانشائي؟ شوف شلون عبارات يجيب، شوف شلون عبارات يجيب، شلون هذا نحمله على الانشائي؟ يقول بسبب شنو؟ اهمية ملاك لا تخصيه. شوفوا ايش قال، ما قال بسبب اهمية الملاك، ملاك ذاك. شوفوا ايش قال، بملاحظة مرجحات باب المزاح، مرجحات باب المزاح شنو هي؟ اهمية الملاك. بس شلون تعبير، شو صعبه؟ مرجحات باب التزاحم مولانا موسى قلنا أهمية الملاك، فهو قال بملاحظة مرجحات باب المزاحمة، يعني بملاحظة أهمية الملاك في ذاك نفس الشيء. وأنا فتفطن أشكلت، قلت على أنه يرد عليه أن أهمية الملاك لا تولد قوة دلالة في ذاك الدليل الآخر التاسع، الأمر التاسع أنت تفكر أهمية الملاك يولد ضعف الدليل الآخر. إيه بالتالي هتش أحسن، ونفس الشيء بعد ما سويتنا ضعف الخلاصة. اذا على هكذا راح نقول هذا الامر الذي تقدم، ايش قلنا؟ بالله لا نسيت ايش قلنا في هذا اللي قريناه من اوله شنو ايش قلنا؟ اوله قلنا ها يصير المورد من باب الاجتماع. ايش وقت قلنا يصير من باب الاجتماع؟ لا انسى، اذا كلا الملاكين موجود، مو قلت ولا خلاص زين بس انا منين افهم كلا الملاكين موجود وما موجود؟ شلون يصير؟ او بعدين في حكايتنا الثانية في عالم الاثبات، ايش قلنا في عالم الاثبات؟ قلنا تصير معارضة بين الروايتين. ايش وقت اذا واحد ملاك موجود والثاني ما موجود؟ يصير تزاحم ملاك. ايش وقت اذا كلا الملاكين موجود؟ خلنا ايش وقت افهم الطريق للمعرفة شنو؟ الطريق للمعرفة شلون اعرف كلا الملاكين موجود يوم ما موجود؟ مثلا مهمة، شلون اعرف ما هو الطريق؟ فهذا امر عقده صاحب الكفاية لتشخيص الطريق، طريق علم لمعرفة ان كلا الملاكين موجود او واحد موجود او ما موجود. طريق شنو؟ يقول الطريق مر الاجماع ببركة الاجماع على ان صلاة الدار مخصوبة، اما لاك بها مصلحة اما افتدأكو. لكن هذا يسموه ماذا؟ مجرد فرضج. وين يا ما تقول يا اجماع اكو هالحكي؟ فاذا اكو اجماع او غير اجماع مثل جبرائيل من السماء ينزل او الهام رباني او تجيك رواية تقول لك على انه ماذا ترى الصلاة في الدار مخصوصة اما صعب ما سببها ام مجرد فرض؟ ايه اذا اكو فبها ونعمت، فنقول كلا الملاكين موجود، اذا موجود يصير باب اجتماع الامر والنهي على الجواز، نحكم بوجود كلا الحكمين على الى اخره. وأما إذا لا هذا ولا ذاك فرض لا تجيب النفر شي واقع في الطريق واقعي شنو فرضيات تجيب يقول ها فالطريق واقعي تريد بلي طريق الواقع بلي إطلاق الدليل ونقول من إطلاق صلي نستكشف أن الصلاة بها مصلحة حتى مع الغصب ولا تخفض من إطلاق الدليل نستكشف بالدلالة الالتزامية شو نستكشف أنه مفسدة أكو يمكن يوم يمكن من إطلاق الدليل نستكشف مصلحة والمفسدة هذا طريق مهم يعني صاحب الكتاب عقد لتشخيص هذا مهم هذا بنيتش انه اجماع غير اجماع جبرائيل اي شنو الحكي فالمهم ان الاطلاق من اطلاق الدليلين يمكن ان نستكشف وجود كلا الملاكين يولا يلا بنظركم شنو يقول صاحب الكفايه صلي ولا تخصد بصدد بيان الحكم الانشائي لو الفعلي ها انشائي لو فعلي اذا الانشاء لكن هذا مجرد صرف عاده ماكو عندنا عاده ماكو عندنا حكم دليل بصدد بيان حكم الانشاء اذا اكو عندنا في الخلاصه اذا اكو ماذا يعني هذا الدليل كان يبين الصلاه هنا وجوب انشاء هناك ما وجوب انشائك في حرمه الغصب ففي مثل هذه الحاله نقدر نستنتج وجود كلا الملاكين ليش لان اذا حكم انشائي هنا اكو لابد اكو مصلحة اذا حكم انشائي هنا اكو ام لابد اكو مفسدة فنستنتج من الدليل من وجود الحكم الانشائي وجود المصلحة والمفسدة واما اذا فرض انه كان بصدد الحكم الفعلي يمكن كل الحكمين الفعليين موجودين ولا اذا موجودات نستنتج وجود كل الملاكين فإن كنا جوازيين جوازيين يعني شنو جوازيين يعني نقول الصلاة هنا والغصب هنا أشياء اثنين لا بس حكم فعلي هنا أكو حكم فعلي هنا أكو فمصلحة أكو مفسدة إذا امتناعيين إذا امتناعيين يعني ماكو أمر ونهي بالفعل ما يصير يمتنع فلابد لا أمر أكو لو نهي إذا كل الملاكين ما أقدر أستنتج ما أقدر الملاك استنتج من حكم فعلي حكم فعلي في نهاية ما يمكن فما اقدر استنتج كل الملاك الا الا الا الا اللهم اذا احملنا واحد على الانشائي وفق وفق بينهم او واحد على الفعلي لو لو لو لو فهنا نقول اذا انشائي اكل لابد هنا مصلحة اكل اذا هنا ماذا فعلي اكل لابد مفسد اكل كله خلاص افارس الكيا دور الاخ افارس دور الاخ قلنا فيما سبق أن المورد ما يصير من باب الاجتماع إلا إذا كل الملاكين موجود كيف نعرض وجود كل الملاكين يقول إذا إجماعك وغير إجماعك كل ذلك إذا ماكو من إطلاق الدليل يمكن يولا يقول فيه تفصيل إذا الدليلين كان بصدد الحكم الإنشائي هذا يثبت حكم إنشائي للصلاة هذا يثبت حكم إنشائي للغصب ثبوت الحكم الإنشائي ممكن كإنشائيا ممكن بعد ما يأثر على الجواز على الامتناع هنا بعد ما نفصل لأن ثبوت كل الحكم الإنشائي ممكن بلا إشكال فإذا ثبت الحكمان الإنشائيان نستنتج أكو مصلحة وأكو مفسدة وإلا كيف ثبت الحكمان الإنشائيان وإذا لا كان بصدد حكم فعلي جوازيين إحنا امتناعيين إذا جوازيين نقدر نقول يعني اثنينات الموجودات لأن أشياء اثنين أكو فكل الملاكين أكو نستنتج من ثبوت كل الحكمين كل الملاكين وإذا امتناعيين كنا فمعنى فرد حكم أكو معنى فرد ملاك أكو ملاك الثاني ما نقدر نقول انه موجود لان حتما احد الحكمين ما موجود لا واحد يسوي صعيده هذا شيء زايد ادبين يقول شيخنا اخو الحكم الثاني ما موجود يعني هو ما موجود لكن ملاك اخو موجود هو ما موجود جعل ما موجود ما واصل الى مرحله الفعليه حكم ماكو لكن مو معنى انه ملاك ماكو ملاك اكو لكن الحكم ماكو الله ما يحكم ليش لأنه يلزم تكليف مثلا شو نقول بما لا يطاق بغير الممكن بالضدين ما عن شو تقول قول نقول لك انتفاء جواب انتفاء الحكم كما يمكن أن يكون لوجود المانع مع وجود الملاك والمقتضي. وجود المانع يعني شنو قصدي وجود المانع؟ يعني فعلية ذاك الحكم. يمكن أن يكون انتفاء الحكم لأجل أصل لعدم الملاك. فمنين تقدر تستنتج عن إذا حكم ما أكو ملاك أكو لابد؟ لا مو نقول لك ملاك أكو، لعله ملاك ما أكو. فالخلاصة إذن إذا كنا امتناعيين نقول على أنه ماذا حتما كل الحكم فعليا ما أكو، إذا ما أكو إذن كل الملاكين ما نقدر نستنتج. نطبق العبارة. التاسع إنه قد عرفت. وين في الأمر الثامن؟ في الأمر الثامن عرفت أن المعتبر في باب الاجتماع شنو؟ أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها صلاة وغسل مشتملة على مناط الحكم. مناط الحكم عشان المصلحة في الصلاة ما استدفت مطلقة. مطلقة يعني شنو مطلقة؟ ذيك السامو قلنا مطلقة يعني شنو؟ هو قاعد يفسر حتى يعني الملاك مطلق حتى في حالة الاجتماع. أقول هاي مطلقة قيد علم الصيغ، قيد علم الصيغ المشتملة مشتملة على المنى مطلقة يعني اجتمالا مطلقة حتى في حال الاجتماع. فلو كأخذ منين نستنتج أنه أكو ملاك حتى في حال الاجتماع؟ يقول لو كان هناك ما دل على ذلك يو إجماع يو غير إجماع خب كل الزين، لكن قلنا هذا مجرد فرض وخيال. ولو لم يكن إجماع أو غير إجماع ماكو إلا شنو عندنا إطلاق دليل حكم إطلاق صلي وإطلاق لا تصلي، نقدر نستنتج من عدين على أنه إن أنا أكو مصلحة ومفسدة ولا من إطلاق صلي نستنتج أكو مصلحة من إطلاق لا تصلي مفسدة؟ ففيه تفصيل. شنو التفصيل هذا؟ وهو أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي يعني إنشائي، يعني قاعد يبين الحكم الإنشائي، هذا الإطلاق إطلاق الدليل في ظرف بيان حكم إنشائي، الدليل في ظرف بيان حكم إنشائي، حكم إنشائي حكم إنشائي، هنا يمكن فنستنتج من ثبوت الحكم الإنشائي وجود الحكم الاقتضائي أي وجود المصلحة والمفسدة. لكان دليلا هذا ثبوت الحكم الاقتضائي، لكان يعني هذا الإطلاق إطلاق الدليلين دليلا على ثبوت مقتضي. مقتضي يعني شنو؟ والمناط عطوا تفسير العفو يعني الملاك في مورد الاجتماع، يعني اكو نستنتج من اطلاق الدليلين وجود كل الحكم مناطين في مورد الاجتماع. فيكون من هذا الباب، من هذا الباب يعني شنو؟ يعني اذا كل المناطين موجود يكون من هذا الباب، يا باب اجتماع امر ونهي. لكن اجينا للشق الثاني، ولو كان يعني اطلاق الدليلين بصدد بيان بصدد الحكم الفعلي، يعني بيان حكم الفعلي شنو؟ مو الانشائي، مو الانشائي بلي امتناعين جوازيين وامتناعين حضرة جناباتنا. اذا جوازيين جوازيين عن اشياء اثنين اكو، هم امر هنا متعلق هم نهي هنا، فنستنتج من ثبوت الامر وجود مصلحة من وجود نهي مثلا. فلا اشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجوازي. قد يقول من اول على القول بالجواز بالاخير يجيب، فعلى القول بالجواز يعني اشياء اثنين اكو، هنا صلاة هنا أمر هنا نهي هنا، أخو يمكن اثنينات انتهبتات، فمن ثبوت هذا نستنتج وجود الملاك، من ثبوت هذا نستنتج وجود، إلا إذا علمنا إجمالا بكذبي هذا مطلب آخر أجيب أن إياه هذا هاي شنو هاي هاي شنو، إلا إذا علم بكذبي أخو واضح هذا، إلا إذا علمنا على أنه ما أكو اثنينات مصادقة حتما على أنه واحد كاذب وهذا مطلب آخر، إلا إذا علم إجمالا بكذبي أحد الدليلين فيعامل معهما. قلنا ماذا؟ معاملة المتعارضين بعد، لأنه علم إجمالي بكذب أحد ما يصير تعارض يصير ويخرج قلنا عن باب الاجتماع. وأما على القول بالامتناع، إذا كنا امتناعيين نقدر نستنتج من أطلاق الدليل أن ثبوت الملاك؟ قلنا لا. ليش؟ فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، لأن كل حكم ما موجود. ما امتناع يعني نقول امتناع معناه شيء واحد، إذا جواز ما يمكن تعلق بكل الحكمين، قد واحد أكثر قد واحد يقول شيخنا خب ذاك الذي انتفى نقول هو انتفضت ملاكه اكو، هو انتفضت ملاكه اكو، اقول لك اسكت شنو هو انتفى ملاكه اكو؟ فان انتفاء احد المتنافيين كما يمكن ان يكون لاجل المانعين، لاجل المانع شنو هو؟ لاجل المانع يعني انتفى لا تقصد لاجل صلي، او انتفى صلي لاجل لا تقصد مع لاجل وجود المانع مع بس ملاك اكو له مع ثبوت المقضي له يعني ملاك له، كما يمكن هذا يمكن أن يكون لأجل انتفائه، يعني انتفاء اصل مقتضيه، ويمكن هذا. وهذا تكون السجل عليه، هذا ينافي ما تقدم منه في بحث ماذا، في بحث ماذا الصلاوية الإزالة إذا تتذكرون. هناك شان يقول، شان يقول حتما ويا الكركي، شان يقول حتما أنا أقول الصلاة هي صحيحة، ما نحتاج إلى أمر ترتبي. ليش؟ حتما الصلاة بها ملاك، أفرض أمر ماكو فيها بس بها ملاك، نقول الملاك منين يجيب إذا أمر ماكو؟ انتفاء الأمر كما يمكن أن يكون مع وجود الملاك، يعني لأجل وجود المانع مع وجود الملاك، يمكن أن يكون لأجل عدم وجود الملاك أصلا. شو على أي حال، فالخلاصة ما نقدر نستنتج وجود كلا ملاكا، لأن كلا حكم ما موجود، إلا إذا قلنا واحد تمكن يوفق بينهما بحمل واحد على الفعلي واحد على الإنشائي، ومطلب آخر بعد هذا، إلا أن يقال إن قضية التوفيق بينهما بين الدليلين اللي اثنيناتهم ظهرات قلنا وياه، اثنيناتهم بفضل الحكم الفعلي، هو حمل كل منهما اثنيناتهم نحملهن على الاقتضائي إذا درجة ظهورهن في الفعلية واحدة، إذا درجة ظهورهن في الفعلية واحدة اثنيناتهم نحمل على الاقتضاء على الإنشائي. لذلك قال لو لم يكن أحدهما أظهر، يعني درجة ظهورهن واحدة، اثنيناتهم نحملهن عليه من على الإنشائي، لأن ترجح بالأمر رجح واحد نحمله على الإنشائي، وإلا يعني وإلا يعني إذا كان أحدهما أظهر في الفعلية فخصوص ماذا؟ ياه نحمله على الإنشائية، مو الأظهر، الظاهر نحمله عليه من على الإنشائية. بناء على هذا إذا حملنا اثنيناتهم على الإنشائية أو واحد نقدر نستنتج ثبوت كل الملاكين، فتلخص باكر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.